الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 176: نعم، لو كان المراد من عبارة الكسب هو اتفاق الأصحاب على صحة رواية هؤلاء بالمعنى المصطلح عند القدماء اعتمادا على القرائن الخارجية، فالإشكال باق بحاله. كان الكلام في البحث السادس من حجية ومن مبنى أصحاب الإجماع. البحث السابع كان في وجه حجية ذات الإجماع. ذكرنا إشكالين في ناحية السبب، وتطرقنا إلى جواب الإشكال الأول. الإشكال الأول مفاده أن اتفاق، وهذا الاتفاق الذي نقله الكشفي لا عبرة به. لماذا؟ لأن الكشفي لم يقف على الكل عن حس، وإنما وقف على آراء معدودة وادعى اتفاق الكل. إذن دعوة اتفاق الكل ليست عن حس، وإنما عن حس واجتهاد وإعمال رأي. نعم، وقف عن حد على بعض الآراء المعدودة، لكن لا يمكن أن نلتزم أنه وقف على كل الآراء عن حد، لأنه لن يعصر الجميع. أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا هذا الإشكال هل يكون وارد أو لا يكون وارد، هذا يتوقف على تحقيق مفاد الإجماع. ماذا نفهم من قوله إجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء؟ إن فهمنا تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني تصديق هؤلاء، قبول كلام هؤلاء، هذا المعنى يلازم يعني وثاقة هؤلاء، تصديق هؤلاء، قبول روايات هؤلاء. يعني ماذا؟ يعني هؤلاء اعتقاد. واضح. اذا فهمنا من عبارة الكشفي هذا المعنى كما يختاره الشيخ السبحاني، وهذا المعنى ايضا يفهم من عبارة ابن شهرهاشوف في المناقب وغيره، هذا الاشكال لا يرد. لماذا؟ لاننا نريد توثيق هؤلاء، وتوثيق هؤلاء لا يحتاج الى اجماع حتى تشكل علينا بان الاجماع عن حد لا عن حس، فلا تشمله ادلة حجية خبر الواقع. واضح الى هنا؟ نعم، يرد الاشكال في اين؟ على الشق الثاني، وهو لو فهمنا من كلام الكشفي اجمعت الاصابع على تصريح ما يصح عن هؤلاء، يعني صحة روايات هؤلاء، ونريد من الصحة الصحة عند القدماء، يعني اجمعت العصابة على ان جميع روايات اصحاب الاجماع صحيحة، يعني جميع روايات اصحاب الاجماع قد احتفت بقرائن دلت هذه القرائن على صحتها، لان الصحة عند القدماء هكذا، احتفاظ الخبر بقرائن تدل على صحته، والخبر الضعيف الذي احتف بقرائن لا تدل على صحته، لم يحتف بقرائن تدل على الصحة. واضح. اذا لو فهمنا اذا على الفهمين، الفهم الاول فالفهم يطهن هؤلاء يعني قبول كلام هؤلاء، تصديق هؤلاء يعني متعاقدكم، هذا لا يحصل في الاجماع حتى تشكل ان هذا الاجماع على خلق العقل. الشق الثاني، الفهم الثاني، لو فهمنا ان المراد من الفهم ما يكون عن هؤلاء يعني قبول، يعني صحة روايات هؤلاء، يعني جميع روايات اصحاب الاجماع الثمانية عشر او الاثنين والعشرين قد احتفظت بقرائن تدل على صحتها. هنا يرد الاشكال، لماذا؟ لانه دعوى ان جميع روايات هؤلاء محتفظة بقرائن، هذه الدعوة عن حس او عن حد. احتفاظ جميع القرائن، جميع الروايات بقرائن والدل على الصحة، الحكم بصحة هذه الروايات لوجود قرائن، هذا الحكم حسي او حسي؟ حسي. بما انه حكم حسي اذا دعوى اجماع العصابة على بصر ما يصح هؤلاء حسي لا تشمله ادلة حجية خبر الواحد. واضح الى هنا؟ واضح. سكتوا الى تسلسل الابحاث. الى هنا اشكلنا بالاسلام الاول، الشيخ السبحاني اجاب عنه قال بناء على الفهم الاول لا يرد الاشكال، بناء على الفهم الثاني يرد الاشكال. كلامنا الان كله على الفهم الثاني، اننا نفهم من اجماع العصابة على الفهم ما يصح عن هؤلاء يعني صحة رواياتهم. واضح كلامنا كله على الفهم الثاني. الشيخ السبحاني ماذا قال؟ قال الاشكال يرد على الفهم الثاني. يأتي مستشكل ويشكل ويقول هذا الإشكال لا يرد. الشيخ السبحاني سلم بالإشكال على الوجه الثاني. واضح. الآن يأتي مستشكل ويشكل ويقول لا يرد الإشكال حتى على الفهم الثاني. كيف هذا المستشكل يقول هكذا؟ يقول العادل اذا اخبر بخبرين، التفتوا جيدا، الشيخ السبحاني يعني صياغته للعبائر ربما يكون فيها بعض الازهام او الايهام، لكن لب المطلب هو هذا. المستشكل يقول نحن نرى حجية خبر الثقة او حجية خبر العادل. ماذا نعني بحجية خبر العادل؟ قلنا ان حجية خبر الثقة وخبر العادل مختص بالخبر الحسي، للخبر الحسي. وبعد وايضا حجية خبر العادل يشمل الخبر القريب من الحس، وان لم يكن حسي لكن قريب من الحس. كيف؟ احيانا يكون الخبر حسيا لكن مقدماته حسية. تفت الى هذا المطلب. كيف؟ مثل ما في المقام. ماذا ادعى الاصحاب؟ صحة روايات هؤلاء، صحة روايات هؤلاء هذا معلول ومثبت له اسباب. لماذا حكم الاصحاب بصحة روايات هؤلاء؟ لوجود امور وقفوا عليها بالحل. من هذه الامور ان بعض هذه الروايات موجودة في كتاب عرض على الامام والامام اقر هذه الروايات، كما في كتاب يونس بن عبد الرحمن حينما عرض على الامام عليه السلام فقال عليه السلام هذا ديني ودين اعدائي وهو الحق كله. وقال ما عظم الفعل، يكون الى الكتاب والامام يكتب في حقه بهذه الشهاده العظيمه. الامام اخذ كتاب يونس بن عبد الرحمن. واضح. وبعض مرويات هؤلاء موجودة. ويونس بن عبد الرحمن هو من ضمن أصحاب الإجماع. والإمام سلام الله عليه أخر كتابه. واضح. هذه مقدمة عن حسن وعن حين. عن حين للإمام سلام الله وينقلون عن حين أن الإمام سلام الله عليه أخر هذه الروايات. بعد من المقدمات الحسية وجود بعض رواياتهم في بعض الأصول المعتبرة والمشهورة والمسلمة. بعد من القرائن تكرر رواياتهم في مختلف الأصول المعروفة. واضح. هذه مقدمات حسية وهي سبب وهي علة نتج عنها معلول ومسبب وهو صحة الروايات هؤلاء. إذا الإجماع أجمعوا على ماذا؟ أجمعت الأصابع على ماذا؟ على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هذا تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني صحة روايات هؤلاء. هذه النتيجة حسية، نحن نسلم معنا أنها حسية لكن ناشئة من مقدمات حسية. صحة روايات هؤلاء، القول بصحة روايات هؤلاء نشأ من الوقوف على مقدمات حسية. كون بعض الروايات في كتاب عرض على الإمام وأقره، كون بعض الروايات قد تكررت في بعض الأصول. هذا الخبر الحسي قلو خبر قريب من الحس، وإن لم يكن حسي لكنه قريب من الحس لأنه نشأ من مقدمات حسية فيشهده خبر الواحد. واضح. وبالتالي الشيخ السبحاني ماذا قال؟ الشيخ السبحاني أيده الله قال إن الإشكال الأول يرد بناء على الفهم الثاني. إذا فهمنا من قول صفر ما يصح عن هؤلاء، إذا فهمنا من صحة رواياتهم، لأن الصحة خبر حسي وليس حسي وليس حسي. الجواب حتى لو كان حسيا فهو قريب من الحس لأنه نشأ من مقدمات حسية فتشمله أدلة حسية خبر الواحد. واضح إلى هنا. الشيخ السبحاني يجيب على هذا الإشكال ويقول مولانا سلمنا بأن بعض المقدمات حسية كعرض الكتاب على الإمام وإقرار الإمام للكتاب كتكرر الرواية الأصول، لكن المقدمات على نحوين، منها ما هو حسي ومنها ما هو حسي. ومن قال أن المسبب والمعلول صحة روايات هؤلاء قد نشأ من سبب حسي فقط، هذا المسبب قد يكون نشأ من سبب حسي وقد يكون نشأ من سبب حسي. من قال إن جميع المقدمات هي حسية؟ المقدمات منها ما هو حسي ومنها ما هو حسي. وأيهما أكثر؟ الشيخ السبحاني يدعي دعوة ويقول المقدمات الحسية أكثر من المقدمات الحسية. وبما أن المقدمات الحسية أكثر من المقدمات الحسية إذن هذا الإجماع لا يعبأ به لأنه ليس قريبا من الحس. صحيح الإجماع حسي وصحيح أيضا نشأ من بعض المقدمات الحسية لكنه أيضا نشأ من بعض المقدمات الحسية فلا يعبأ بمثل هذا الإجماع. وأضف تسلسل الأبحام نقرأ على المقدار. الشيخ السبحاني يورد الكلام كما يقولون على شكل دخل مقدر، يعني دفع إشكال مقدر. أحيانا أنت تأتي بالإشكال وتجيب عليه احيانا اولا تجيب ثم تورد الاسلام. اولا تجيب فانت تجيب لاسكار قد يخسر وينوى هذا الاسكار. نقرا هذا المقدار ولا الان احنا في حيز الاشكالات والاجابه على هذه الاشكالات. نعم الان والجواب عن الاشكال الاول مبني على تعيين مصنع عباره الكشف. فلو قلنا هذا الفهم الاول واضح، الفهم الاول اننا نفهم من تصنع ما يضع على هؤلاء تطبيق هؤلاء. الثاني نعم لو كان المراد من عبارة الكشفي هي الفهم الثاني هو اتفاق الالفاظ على صحة رواية هؤلاء بالمعنى المصطلح عند القدماء اعتمادا على القرائن الخارجية فالاشكال باق بحاله. لماذا الاشكال باق؟ لان العلم بالصحة علم الالفاظ بصحة رواية هؤلاء ليس امرا محدودا. صحة الروايات مو امر لامسونا يا جماعة، امر اجتهاد استنباطي. واضح هؤلاء العصابة حينما نظرت في روايات هؤلاء وجدتها صحيحة. الحكم بالصحة امر حسي لو حسي امر حسي، لان العلم بالصحة ليس امرا محدودا حتى تعمه يعني تكمله أدلة حجية خبر الواحد إذا أخبر عنها مخبر. واضح الآن قد تشكل بإشكال صح الصحة أمر حسي، لكن الصحة مسبب نشأت من سبب. ما هو السبب؟ السبب وجود قرائن حسية، وهذه القرائن الحسية نشأ منها الأمر الحسي. فهذا الامر الحسي قريب من الحس، مثل من المقدمات الحسيه نقول صحيح، لكن ليس كل المقدمات حسيه، منها ما هو حسي ومنها ما هو حسي، والحسي اكثر. اذا هذا الامر الحسي ليس قريبا من الحس فلا تشمله الا حسيه خمر واحد. واضح الان سيجيب اولا ثم ياتي بالاشكال. تلاحظ الاجابه، يعني ان قل ان هذا الامر الحسي مسبب عن ان هذا الامر الحسي الاجماع مسبب عن امر حسي، وهو عرض الامام عرض الكتاب على الامام واقراره وغيره، سيكون هذا الاجماع قريب من الحس فتشمله ادله حجيه خبر الواحد. نجيبك، وليست القرائن الموجبه للعلم بالصحه. اذا القرائن سبب، العلم بالصحه مسبب، كلها من قبيل، يعني يقول مو جميع القرائن حسيين، بعضها حسي وبعضها حسي، كلها من قبيل. من قبيل يعني يريد الان ان يدرج بعض القرائن الحسيه. كلها من قبيل عرض الكتاب على الامام عليه السلام وتصديقه اياه، يعني وتصديق الامام اياه، يعني تصديق هذا الكتاب، يقول صحيح على ديني ودين وهذا كما حصل لكتاب يونس الله عز وجل. هذه قرينة حسية. وبعد او تكرر الحديث بالاصول المعتمدة، هذه قرينة حسية. حتى يقال الان يأتي بالاشكال، اول اجاب الان يأتي بالاشكال، حتى يقال انها ماذا؟ انها العلم بالصحة من قبيل الامور الحسية، يعني العلم بالصحة وان كانت الصحة امر حسي لكن هي من قبيل الامور الحسية. لماذا؟ لأنها قريبة من الحس. لماذا قريبة من الحس؟ لأنها نشأت من مقدمات حسية. العبارة واضحة أم لا؟ تفتوا إلى العبارة. حتى يقال إنها يعني الصحة، صحة الرواية، صحة أخبار أصحاب الإجماع من قبيل الأمور الحسية، يعني أمور حسية قريبة من الحس. وأن المسبب، ماذا المسبب؟ اعني صحة روايات هؤلاء وان كان حسيا لكن اسبابه اسباب صحة هذه الروايات، صحة روايات مقابل الاجماع حسية. ليس حسية؟ من قبيل عرض الكتاب على الامام واقراره وانضاف. يقول الان هل تقول حجية خبر الواحد وخبر العادل مختصة بالاخبار الحسية؟ يقول لك لا، الحسية والأخبار القريبة من الحس. قال ولا يلزم في حجية قول العارض كون المخبر به امرا حسيا، بل يكفي كون مقدماته حسية حتى لو كان حسي. فلو اخبر المخبر بصحة الروايات، صحة الروايات امر حسي ام حجي؟ حسي، لكن قريب من الحج لان مقدماته حسية. وذلك الان يجيب لان القرائن المفيدة لصحة اخبار هؤلاء اصحاب الاجماع ليست حسية دائما، وانما هي على قسمين، محسوس وغير محسوس، والغالب عليها هو الثاني انه غير محسوس. وقد مر الكلام في دعوى ان الغالب هو الثاني على احتاج الاثبات، واضح ام لا؟ خصوصا في حق القدماء هذا يحتاج الاثبات. يقول والغالب عليها هو الثاني، وقد مر الكلام فيه عند البقع عن شهادة الكليني في ديباجة الكافي على صحة رواياته. اصلا لم يمر الكلام على ما اتذكر، لم يمر الكلام، ما مر الكلام. والشيخ السبحاني بحث كتاب الكافي في الفصل الذي يلي هذا الفصل، احنا الان في الفصل السادس، الفصل الذي يلي الفصل السابع حول الكتب الاربعة، واول كتاب بحثه هو ماذا؟ كتاب الكافي. وقد تصفحت بحثه في كتاب الكافي تصفحا سريعا، يعني من دون زيادة تأمل، فلم أجد أيضا أنه بحث عن ديباجة كتاب الكافي. والله وهذا الكتاب أصل محاضرات، فلعله في المحاضرات كان بحث الكتب الأربعة قبل بحث التوثيقات العامة، وفي المحاضرات هنا قال الشيخ وقد بحثناه هناك، فهذا احتمال. والاحتمال الآخر ربما الشيخ قد بحثه لكن لم يثبت ذلك البحث في هذا الكتاب، واضح. لكن البحث عن الكافي سيأتي إن شاء الله، لكن لم أجد أنه تطرق إلى ديباجة عن مقدمة الكافي. طبعا أكثر في ذلك أن صاحب الكافي دعا صحب روايات كتابه، لأنه كتب الكافي الذي هو 8 مجلدة كتبه في كم سنة؟ في 20 سنة على كل حال. قال وقد مر الكلام في عند البقاء سعادة الكليني في ديباجة الكافي على صحة رواياته. إلى هنا الشيخ السبحاني يقول الإشكال الأول وارد بناء على الفهم الثاني أو ليس بوارد، إلى هنا يقول أيضا وارد، جاء الإشكال ودفع هذا الإشكال، هذا الإشكال الأول. يأتي أيضا بإشكال ثاني ويدفع ايضا الاشكال الثاني، يأتي الاشكال الثاني ماذا؟ يعني الاشكال الثاني يقول ايضا بناء على الفهم الثاني، يعني نفهم من قولهم صحيح ما يصح عن هؤلاء صحة رواياتهم، صحة رواياتهم نفهم ماذا؟ ولا يرد الاشكال بانه ماذا؟ اجماع خدسي، ما يرد. يأتي بهذا الإشكال الشيخ السبحاني يرد دفعه ويقول أيضا يرد، يصر الشيخ السبحاني لا يرد. هذا الإشكال من بعض الأدلة مصادره هكذا، نحن ماذا ندعي؟ التفتوا، الدعوة بناء على الفهم الثاني أيضا يفهم منها، قد يفهم منها أمرين. الأمر الأول صحة روايات هؤلاء، يعني جميع روايات أصحاب الإجماع صحيحة، واحيانا ما نفهم الصحة، نفهم تصحيح روايات هؤلاء. ما الفرق بين الصحة وبين التصحيح؟ الصحة يعني هي صحيحة، التصحيح يعني هي ليست صحيحة لكن يتعامل معها تعامل صحيح. والله لا، احيانا اقول عملك صحيح، احيانا اقول وصحح عملك، اتعامل معها معاملة الصحيح. واضح او لا؟ فرق بين صحة وتصحيح. كلام الكتي اجمعت العصابة على تصحيح ما يقول، ما قال على صحتي. بعضهم فهم الصحة وبعضهم فهم التصحيح. واضح او لا؟ المهم استمر واحدا، يعني حجية هي صحيحة او مصححة هي حجة. إذن لو فهمنا من كلام الكشي صحة روايات أصحاب الإجماع أو تصحيح روايات أصحاب الإجماع لا يرد الإشكال بأن هذا الإجماع على أمر حدسي. لا يرد. لماذا لا يرد؟ نذكر جانبين وحيثيتين من خلالهما نثبت أن هذا الإشكال غير وارد. الجانب الأول والحيثية الأولى، نقول ماذا حينما قال الكسي أجمعت العباد على تصريح ما يصح عن هؤلاء؟ أصلا لم قال إن الكسي ناظر إلى الاتفاق الحقيقي وناظر إلى اتفاق الكون. لا، الكسي غير ناظر، يقينا غير ناظر إلى اتفاق الكون، وإنما الكسي ناظر إلى اتفاق ضد يعتد بكلامه ويعذأ ويؤخذ بقوله. هذا مراد الكسي. اتفاق مجموعة كبيرة من الأصحاب يعتد بكلامها، وليس المراد اتفاق الكون. واضح؟ حتى تأتي وتشكيل هذا إجماع على أمر حدسي. لا لا، هي مو أمر حدسي، هذا أمر جاء به الكسي عن حس، لأن الكسي وقف على اتفاق مجموعة كبيرة، ولا ندعي أن الكسي وقف على اتفاق الكل. واضح أو لا؟ إذا كلام الحس الكسي حسي وليس حدسي. وكيف طبعا على الكسي انه ماذا يدعي دعوى من دون ان يتأنى فيها؟ والتساؤل في دعوى الاجماع، وان كان سائر بين المتأخرين، لكن المتقدمين كانوا يتأنون ولا يتساهلون في دعوى الاجماع. واضح؟ هذا الجانب الاول والحيثية الاولى. الجانب الثاني والحيثية الثانية، نقول صحيح صحة الروايات مثبت ومعلوم. ما هو علته وسببه؟ القرائن. صحيح القرائن منها ما هو حسي وما هو حدسي، لكن في حق القدماء أيهما أكثر موجود، القرائن الحسية لو القرائن الحسية؟ حق القدماء القريبين من عصر النهضة، الكسي والكليني والصدوقين، هذين قرائن حسية كانت متداولة. وإذا كانت هناك قرائن حسية فهي قليلة جدا لا يعذى بها. نعم، القرائن الحسية موجودة في حق المتأخرين، ولذلك في حق المتقدمين إذا شكينا هذا الأمر مبني على الحس أو الحس نجري أصالة الحس، بينما في حق المتأخرين ما نجري أصالة الحس. إذا لهاتين الحيثيتين والجانبين نقول إن الإجماع الذي جاء بالكسي هو حسي وليس بحسي، فتشمله أدلة حجية خبر الواحد، حتى لو قلنا بأن الإجماع انعقد على صحة روايات هؤلاء. واضح أو لا؟ ما هما هاتان الحيثيتان وهذان الجانبان؟ قلنا الجانب الأول، انت لماذا تحمل كلام الكسي على اجماع الكل واتفاق الكل؟ لا تحمل على الاتفاق الحقيقي، احمل على الاتفاق الاعتباري، يعني اتفاق مجموعة يعتد بها. والامر الثاني، هذه الصحة ناشئة من مقدمات اكثرها حسي، لان القدماء كانت القرائن الحسية عندهم معاينة ومشهودة اكثر من القرائن الحسية. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار بعدين نبين ان الشيخ السلطاني ايضا ما يقبله. قال وقد حاول بعض الاجلة، واضح هذا الاشكال الثاني الان، اشكال ثاني على تسليم الشيخ السلطاني. واضح. وقد حاول بعض الاجلة الاجابة عنه